نستلهم الإيمان من واحة القرآن، نستلهم الإيمان من واحة القرآن، نبغي رضا الرحمن والفوز بالجنان، والفوز بالجنان، نسائم الإيمان براحة القرآن، نسائم الإيمان من راحة القرآن، نبغي رضا الرحمن والفوز بالجنان، والفوز بالجنان، من محكم التنزيل أتى الهدى للجيل، أتى به جبريل يتلوه للأزمان، يتلوه للأزمان، منه لنا الدستور والنور في الديجور، منه لنا الدستور والنور في الديجور، واللؤلؤ المنثور في بحرنا ربا، في بحرنا ربا، طريقنا القويم قرآننا الكريم، وحقنا العظيم لنا به البرهان، لنا به البرهان، فيه لنا الشفاء والحرز والعطاء، فيه لنا الشفاء والحرز والعطاء، دواء كل داء وراحة الحيرات، وراحة الحيرات، هو الغنى والجاه، قد فاز من يرعى، تحلو به الأفواه ويدحر الشيطان، ويدحر الشيطان، وثروة العباد وفي الطريق الزاد، وثروة العباد وفي الطريق الزاد، والزاد في الميعاد ومكسب الربحان، ومكسب الربحان، من كيدهم معصون من كل من يخون، نفديه بالعيون وأثمن الأثمان، وأثمن الأثمان، نسائم الإيمان من راحة القرآن، نسائم الإيمان من راحة القرآن، نبغي رضا الرحمن والفوز بالجنان، والفوز بالجنان، نبغي رضا الرحمن والفوز بالجنان، والفوز بالجنان، نبغي رضا الرحمن والفوز بالجنان، والفوز بالجنان، نبغي رضا الرحمن والفوز بالجنان.